السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بإدراك ليلة القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم فيها عظيم الأجر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بالعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. وهنيئا لمن امتن الله سبحانه وتعالى عليه بحفظ كلامه، وأن كلامه في قلبه وفي جوفه. اليوم إن شاء الله نكمل ما تكلمنا فيه أمس، فلعل الله سبحانه وتعالى يفتح علي وعليكم ويكون لهذه اللقاءات سبب في العروج مرة أخرى لذروة السنام مع القرآن، وأن احنا نستغل الأوقات الجميلة دي أن احنا نحاول بقدر الإمكان ناخد قرارات مع كتاب الله سبحانه وتعالى. لأن من أجمل الأشياء في رمضان اللي هتنتفعوا بيها إن شاء الله أن حضرتك وحضرتك تاخدي قرار. رمضان هو شهر القرارات، شهر أنك تمضي وتتفق، شهر أنك تمضي وتضع الختم بتاعك، أنك تعمل عهود، تعمل اتفاقات، تاخد قرارات في حياتك. أنا قرار البقرة قبل العيد، عيد الأضحى بإذن الله تكون في جوفي، الزهروين إن شاء الله تكون في جوفي بإذن الله. بإذن الله عندي 4 أولاد، إن شاء الله سيكون هؤلاء والوالد والوالدة كلهم من أهل البقرة وأهل آل عمران، وإن شاء الله سيكون في بيتنا. شعار البيت بتاعنا أن عندنا 2 خاتمين. يكون دايما عندك قرارات كده، في بيتنا لا يوجد إلا مصاحب لصورة البقرة. ده شرط عندنا، شرط عندنا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمل ذكرنا وذكركم، ويجعلنا وإياكم من المصطفين الأخيار الذين يخلصهم الله بخالصة ذكر الدار. في ناس كتير بيشتكوا، أنا مبسوطة قوي بموضوع حفظ القرآن. وطبعا أنا هدفي أن احنا عاوزين نحفظ القرآن يا جماعة، الحفظ الذي يليق بأن الذي في صدري كلام الملك. وحفظ القرآن هو عمل إيماني بامتياز. من حفظ القرآن أو حفظ صور من صور الرحمن فعلا بالمفهوم والمقصد الأسنى للحفظ سيتدبره ولا بد، وسيعمل به ولا بد إن شاء الله. بس اللي يحفظه صح، أما اللي بيحفظ الحروف ويضيع كل حاجة طبعا ليس هذا مرادي أبدا. في ناس بتشتكي تقول لك إحنا خلاص كبرنا وسننا كبر، أبعد هذا العمر الكبير أحاول أحفظ القرآن أو صورة زي سورة البقرة؟ والله المفترض أنت تجاوب والله بعد هذا العمر نعم. فأنا أحوج ما أكون بعد هذا العمر إلى حفظ القرآن وإلى حفظ صورة كسورة البقرة. إيه فايدة العمر الطويل ده إن لم يحمل في حصاده وفي جوفه وفي قلبه وفي عقله صور من صور القرآن؟ إذا فات ما فات من العمر الطويل، فأنا اليوم أعظم حاجة قبل أن ينفد المتبقي من العمر الطويل ويأتي الرحيل، كيف وأنا أقدر اليوم على أن أطيل العمر المتبقي؟ طيب أنا العمر المتبقي ده أنت ممكن تطوله، إزاي أطوله؟ القرآن مبارك، وسورة البقرة أخذها بركة مثلا على سبيل المثال كسورة، أليست سورة البقرة بركة ومباركة؟ أليس أخذها بركة؟ طيب ماذا إذا دخلت البركة في عمر الباقي؟ ألا يطول ويكبر ويعظم ويطيب ويهنأ؟ هل أحتاج أنا في عمر الباقي إلا هذا؟ كل هذا وأكثر وأضعافه في صور القرآن وفي صورة زي سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة. إن كل ما مر علينا وعلى من هو أكبر منا ومر على مراكز تحفيظ القرآن ودور القرآن أثبت نجاح كبار السن العجيب في حفظ القرآن، وخاصة في حفظ الزهروين سورة البقرة والعمران على وجه الخصوص. والله أنا يعني أنا عارف إن أنا بتكلم في أجمل شيء ستفعلوه. كل اللي عدى 50 سنة يصبر بس معايا في اللقاء ده، وأنا عندي إن شاء الله حسن ظن في الله يسع يعني قد السماء دي كلها، إنك ستجد المتعة وتجد السعادة إن شاء الله. معظم دور القرآن اسألوهم على كبار السن والدهشة العجيبة اللي انتوا بتشوفوها وهم بينطلقوا. كل واحد من هؤلاء الكبار هم أكابرنا، والبركة مع الأكابر، ده نص النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا كده، البركة مع الأكابر، فانتوا البركة بتوعنا. فكل واحد من هؤلاء لا يقدر على كتمان سعادته بعدما ابتدأ الطريق ده. مجرد ما تمضي الحصة الأولى بنجاح، يا سلام، تدخل الثانية والثالثة والعشرة والألف، أصبحت السعادة بتغمرهم في كل يوم، أصبحوا يبقى سعيد بكل يوم جديد، وده شأنه في ليله ونهاره، وشعور بيغمره ويبدأ يردد يقول لك الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحان الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى إن ربنا يمد لنا في أرواحنا حتى نستثمر الباقي من أعمارنا. وابدأ في رمضان، ابدأ في رمضان بسطر، كل يوم سطر، كل يوم سطر واحد، واسمع كلامي وقوم صلي بيه، يا سلام ستجد الكريم يغرقك ويدهشك بعطائه الوهاب. فإن أقول الحمد لله اللي مد لي بالحياة حتى أتذوق لذة الحفظ لكلامه وحفظ سنام القرآن كالبقرة. الحمد لله إن أنا أصبحت أستشعر عمري، أستشعر ليله، أستشعر نهاره، الأيام كانت بتمضي مثل الومضة من النار، ألا يكفي ما ذهب من ساعات الليل والنهار هنا وهناك، وهي لم تحسب عليك، إن لم تحسب عليك إن شاء الله تحسب ليك بإذن الله مع القرآن. ألا ينبغي عليك أنك تستعدها بعدما سلبت منك وتحررها بقى من الشيطان، تبدأ تطهرها وتعمرها بما يطرد الشيطان للأبد، فتحفظ سورة البقرة، وهي دي البركة الحقة. لسان من حفظها قال والله، وتلاقيهم يعني كلكم سمعتوا حاجات زي كده، يقول لك يا والله أنا عندي 80 سنة أشعر لنا شباب، همة قوة اقتدار، سبحان الله، ولسان حاله ألا إن الشباب يعود يوما، مش يا ليته، يعود خلاص، عاد يعود، يوم يعود المرء لربه، يوم ما بيعود لكتابه، يوم ما بيعود المشروع المبارك. يا جماعة المشروع ده ربنا قال عليه تجارة لن تبور، يعني كل المشاريع ممكن تخش فيها احتمال تخسر، المشروع الرابح قطعا هو القرآن، مشروع لا يعرف البوار، مشروع مبارك. فاحمد الله انه يوفقك في حاجة زي كده. فيا ايها الاب وايتها الام وايها العم والعم والاخ الكبير والاخت الكبيرة، لقد جاءك المشروع الذي يقول لك اما تريد صاحبا لك اليوم يبارك عمرك حتى يكون عمرك في عينك اكبر واطول من عمرك الذي مر سريعا مهما كان طويلا. لقد أخذت الحياة منا كتير، ومطالب الحياة وأهوائها خدت، تجيلك بقى الصور القرآن ويجيلك صورة زي سورة البقرة تقولك أما تريد الإمامة في الحياة حتى يقول لم تتقدم إماما في الصلاة، أما تريد صاحبا لك في القبر، يحوطك من كل جهاتك، يحميك من العذاب، سواء أتاك العذاب من فوقك، من تحتك، من عند رأسك، من عند رجليك، عن يمينك، عن شمالك. أما تريد لصور القرآن إنها تحاج عنك، وإن قصر عملك جبرت قصورك، وباركت كل قليل فأصبح كثيرا. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخذها بركة تركها حسرة. دي صورة واحدة طبعا، أنا مش جاي أتكلم على صورة البقرة، أنا بديك مثال بس عشان أوقظ القلب وحركه. أيها الأب والأخت والعم والعمة والناس الكبار دول المحترمين، محدش يقول لي أنا كبرت. اتقي كل حسرة تأتيك من اليوم. ليه؟ لأن تركها حسرة. بأخذك صورة البقرة تتقي كل حسرة. وأمر القيامة يا جماعة جد، مش هزار، حسرته دائما لا انقطاع فيها. فتحول الحسرات دي إلى فوز تحققه ليك صورة البقرة في كل موطن من مواطن الآخرة. فالله الله في الرجوع مع هذا المشروع. وكل من لا يستطيع الحفظ، إياك أنك تكون عائق في يوم من الأيام دون ابتداء مشروع حفظ ولو صورة. جمع أولادك كده صورة البقرة مشروع، عاملين مشروع. أنا أعرف ناس يا جماعة كانت بتغري أولادهم بالذهب، تقول للبنات عندهم اللي هتحفظ منكم سورة البقرة هجيبها قطع الذهب. سبحان الله، يغروا البيت كده، عاملين مشروع. إحنا في بيتنا لا يوجد إنسان لا يحفظ البقرة، إزاي؟ سبحان الله. المعنى ده مهم قوي قوي قوي. فيكون في مشروع في البيت، حفظ سورة البقرة في البيت مع الصاحب في عملك. كن أحرص الناس على استيعاب الفكرة ديت ونشرها والدعوة ليها. قم برعاية من ابتدأ حتى يتم. يا جماعة هتلاقي، بس مجرد ما تبدأ هتلاقي انت يا جماعة، الجن لما سمع القرآن اتحرك، لما استمعوا بالقلب اتحركوا عشان يأدوا حق القرآن، وتغرست فيهم الأعمال الصالحات ديت. فأكيد أنتوا هتعملوا كده وأكتر، فعوضوا ما فاتكم، فإن الدال على الخير كفاعله، وكافل الحافظ والداعية والمجاهد واليتيم له مثل أجورهم. فكن أنت صاحب الفكرة، حارسها، كافلها إلى أن تتم، يتم الله لك الأجر. ويجمع سبحان الله، منبسط قوي عم بلاقي في دور القرآن إن في ناس عاملة أماكن لكبار السن. فيعني أعتقد أن العشر دقائق دول كافيين للأسئلة الكتير اللي اتكلمت وبعتت. أنا كبرت في السن، وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا, وأنا. جميل، بركة تجلس تطلب البركة، فجميل قوي. أنت كبرت في السن، وأنت كبرت في السن، البركة مع الأكابر، فبركة تجلس لتأخذ البركة من البقرة أكيد، وتأخذ البركة من القرآن أكيد. سيغرقكم الله سبحانه وتعالى بعطائه. من الحاجات المنشطات اللي تفتح النفس أكثر وأكثر أنكم تمرروا يا جماعة عليكم، شوفوا القرآن عم بيكون في جوفك، في صدرك، في قلبك، خاصة الأيام الجميلة ديت، أنك تاخد قرارات تصحيحية مع القرآن. شوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفر الكرام البرر. السفر الكرام البرر هم الملائكة يا جماعة. هي الملائكة ليه مع الملائكة؟ ليه اللي حافظ القرآن مع الملائكة؟ لأن الملائكة يكلمون الله مباشرة فيتشابه معهم من يقرأ القرآن من صدره. يا سلام يا سلام يا سلام، إيه الجمال ده؟ بما ميز الله الأنبياء يا جماعة إلا أنهم يتكلمون مع الله سبحانه وتعالى، يكلمون الله. حتى عم يجوا يوم القيامة يقولوا أنت من كلمك الله، يتكلموا مع موسى، فيأتون موسى أنت رسول الله، فضلك الله في رسالتي وبكلامه على الناس. طب أليس الحافظ متكلم بكلام الله؟ يكلم الله حين حفظه وحين تحفيظه وحين قيامه وحين كل حاجة، قاعد في التهجد، في التناء، في النافلة، يتكلم بكلام الله. فأيها المتكلمون بكلام الله هنيئا لكم، فليهنأ هؤلاء المتحدثون بحديث الله، المتكلمون بكلامه ليل نهار، انهم يتكلموا بكلام ربنا سبحانه وتعالى. طبعا ده محمول على الناس اللي عايشه المعاني ديت، وبيحفظ القرآن لأجل المعاني دي، مش لأجل أنت بتنطق حرف الهاء إزاي والضاد بتعمل مخرجه صح، والقصص اللي هي ممكن تشتت القلب على الهدف المركزي. إن الإنسان سبحان الله لما يشوف الله سبحانه وتعالى امتن، وإحنا في اليومين دول يعني عايشين الفكرة دي، شوفوا إن أنزلناه في ليلة القدر، الله أكبر، ما أعظم كلامك يا رب، ما أعظم بركته، ما أكرمه، ما أوسع بحارة، نزل في ليلة واحدة، فإذا الليلة دي تعظم مرة واحدة حتى أصبحت خير من 1000 شهر، ليلة واحدة بقت أفضل من 30,000 ليلة. إيه ده؟ إيه الخير ده كله؟ قال لك لأن القرآن نزل فيها. يا سلام، فما بالك بعبد وقع في قلبه من بركة القرآن ما وقع. فأنت أقول كده، سوف أنزل القرآن في صدري، رجاء يكون لنزوله في صدره بعض ما كان لنزوله في تلك الليلة المباركة، ليكون صدري بين الصدور كليلة القدر بين الليالي. أنك تكون عندك المعنى دوت لما نزل القرآن على قلب محمد، شوفوا عمل إيه في قلب محمد وقلب الصحابة، أنك تبدأ تقرب من القرآن. يا جماعة تعرفين القرآن، العلماء عم يتكلموا في أحرف القرآن ويقولوا ان القرآن كم حرف والكلام ده، يقولوا ان هو يقترب من 320,000 حرف، 320,015 يعني حرف على ايه، على اكثر من 3,200,000 حسنة. يعني انت لو علمت الامم يوم القيامة يوم يشوفوا الناس، الامم اللي ما قرأتش القرآن وهي شايفة الناس مقبلة ازاي، وان الامة اللي كانت بتقرأ القرآن هي اللي شاهدة عليهم، وكيف يرتقوا امامهم. يا جماعة ربنا يعطي على انفاق المال، اليس كذلك؟ اما تنفق المال ربنا بيعطيك، فالله يعطي على انفاق المال، والمال مخلوق، ويعطي على العمل الصالح، والعمل الصالح مخلوق بالله وعليكم، فماذا سيعطي على كلامه وكلامه ليس بمخلوق؟ تتخيل هيديك ايه؟ إذا كان المال اللي أنت بتطلعه والعمل الصالح الحاجات العادية دي بيديك عليها، أمال بقى كلامه سبحانه وتعالى. عشان كده قلنا مبارح أن الرجل الذي ليس في جوفه شيء، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من القرآن كان إيه؟ كان البيت الخرب، بيت خربان، ويقول لك أن الدنيا بايظة. فإحنا بنقرب من القرآن عشان عمار القلوب دي، عشان البيت ما يكونش ايه خراب، يقول لك معلش اصل هو ده المكان ده فيه خرابه، الناس بترمي فيه ايه حاجات مش كويسه لانه خرب. سبحان الله، الواحد عما يكون عنده المعاني ديت ويحاول يقرب منها يدرك كويس قوي انك عم تقرب من القران تكون عند الله وجيها، وكان عند الله وجيها. نسال الله ان يرزقنا من فضله. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم اثنين في أحد ميتين، والصحابة تعبانين مش قادرين يفحروا 70 قبر، فكل اثنين يدفنوا مع بعض، كل ثلاثة، فكان يجي اثنين يدفنوا مع بعض، فيسأل أيهما كان أكثر أخذا للقرآن. يا سلام يا سلام يا أولي الألباب، أليس القبر هو بوابة الآخرة؟ فمن الذي قدمه محمد علينا في دخوله هذه البوابة، بوابة الغيب إلى الدار الآخرة وهول المطلع؟ ها قدم مين محمد صلى الله عليه وسلم؟ شوفوا مش كل الكرام دول حازوا فضل الصحبة؟ طب مش كل دول ربنا اصطفاهم واتخذهم شهداء وأسند الله عليهم بالرضا؟ إيه اللي فاق هؤلاء وهم أكرم الكرماء والأهل الكرام حتى أمر النبي إن هم يتقدموا الأول؟ دول الصفوة بقى، إيه اللي زاد دول عن بقية إخواتهم؟ إيه اللي زاد؟ ما دول شهداء ودول شهداء، ودول حربوا ودول حربوا، أكيد في حاجة بقى إيه كانت المشهد الأخير، كانت اللي خلاص بقى دي طبة الميزان، نقدم مين يا رسول الله؟ جاء اليوم الذي يتقدم الأحفظ. الله أكبر، هو ده اليوم اللي يتفتح له، هو ده اليوم اللي يطلع. عشان كده لو نطق الراحلون إلى الله وهم على أبواب الآخرة لقالوا لنا قدموا أهل القرآن فإنهم هم المقدمون عندنا. أو والله طبعا محمول. مين هم أهل القرآن؟ أهل القرآن اللي عندهم الرقي اللي احنا بنتكلم بيه ده، إن عايشين المعاني ديت. مش أهل القرآن إن هم حافظين حروف وخلاص، لا. ومثلكم إن شاء الله يكون من أهل هذه المنازل، نرجو أن يوفقهم الله سبحانه وتعالى لهذا، إن احنا نقترب من القرآن ويكون لنا صحبة حقيقية مع القرآن عشان يشفع لنا يا جماعة. إن القرآن يقف معاك، كل من تعرفهم لا يقفون معك الوقوف النهائي، لكن صحبك الوافي عمره ما يسيبك. الصحبة بتلازمك بقى. يا أصحاب سورة البقرة أيام حنين، ليه خصهم بالنداء؟ النداء ده هيج مكان الغيرة عندهم، حرضهم. طب ليه خصتهم يا رسول الله؟ أهل القرآن أبعد الناس عن الفرار يا جماعة. فكان الإياب يوم حنين بالحفظة بالناس اللي عايشين مع الصورة، عايشين عيشة حقيقية مع الصورة. الإنسان عما يقرب من القرآن، ليه أنا أتشجع أكثر مع القرآن يا جماعة؟ ده معراج، معراج الصعود، معراج الصعود، إنك تكون معك المعية، إن قمت فهو معك، إن جلست فهو معك، إن تحركت فهو معك، إن عشت فهو معك، إن مت فهو معك، إن دخلت قبرك فهو معك، في الحشر معاك، على الصراط بيعبر بيك. المعية دي حتى ينزل أهل الجنة منازله، معراج الحفظة. فهل ركبته يوم القيامة بقى؟ عاوزين ليه؟ عاوزين القوة دي. وطبعا اللي أنا بتكلم فيه، أنا عاوز إتقان في الأداء وإتقان في العمل. فسبحان الله، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضله. يوم القيامة معروف طبعا أن الإنسان بيحشر مع مين؟ مع اللي شبهه. الناس بتحشر مع اللي شبهها، صح؟ طيب ما نيجي نبص كده، مين سيد الحفاظ؟ مين سيد الحفاظ وسيد من كان القرآن في صدره؟ عيسى محمد. فاجعل حشرنا يا رب يوم الدين مع إمام الحفظة عشان نكون إيه؟ معاه صلى الله عليه وسلم. أنت بتقرب من القرآن عشان تكون من المصطفين الأخيار يا جماعة. ربنا اختار إيه لنبيه؟ اختار إيه لنبي؟ اختار الله سبحانه وتعالى للنبي إن القرآن يكون في صدره. وهل كان النبي إلا متقنا؟ ألم يكن يتخوف النبي من عدم الإتقان وهو بيقرأ القرآن؟ كان دايما الآن، حتى قال الله لا تحرك به لسانك لتعجل به، تقلقش. ألم يأتي جبريل في رمضان ويأكد عليه القرآن ويدرسه؟ سبحان الله. عاوزينك بقى ترجع تاني. أنا مش عاوز أقول لك احفظ القرآن، لأن الحقيقة أنت ما بتحفظش القرآن، الحقيقة للقرآن هو اللي بيحفظك. القرآن بيحصنك. ربنا جل جلاله يتكلم عن معنى في التحدي، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نركز بقى يا جماعة، الجملة دي مهمة أوي أوي. القرآن ده يا جماعة موطن تحدي الرب جل وعلا، ده الحاجة اللي ربنا تحدى بيها. عارف يعني إيه القرآن يكون في صدرك؟ يعني لو جمع في صدرك يكون في حصن حصين، موطن تحدي الرب. تقول لهم كده أنا في صدري شيء تحدى الله بها البشرية، يا سلام عليك. فاحفظ عشان تحفظ، عشان تحصن. فيا جماعة، سبحان من جعل اسما من أفعاله الكريمة لمن حفظ القرآن. لأن حفظ القرآن، اللي بيحفظ القرآن اسمه حافظ، صح؟ وقال عن نفسه وإن له لحافظون، فألحقني يا رب بركب الحافظين. المعنى ده مهم أوي أوي. سبحان الله، إن ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بالمعنى ده. طب ربنا حفظ القرآن فين يا جماعة؟ عما قال وإن له لحافظون، حفظه فين؟ خير موضع في الأرض قلوب المؤمنين. يا سلام عما تكون أنت حافظ صورة، يتقول ربنا أقسم أنه سيحفظ كتاب الله وجعلني أنا مأوى لهذا القسم. وربنا قال وإن له لحافظون. طب هنحفظه فين؟ في قلوب المؤمنين وأنا منهم. فقد وضع في قلبي هذا التحدي وحفظ القرآن وجعلني سبب لهذا الأمر. معنى نبيل جدا ونفيس جدا، معنى حلو برضو جميل يخليك تحفظ، أنك تحفظ برا بوالديك يا سيدي. كم قصرت في حق والدك ووالدتك، وكم غرك الشباب وانت قاعد تقول كم غرني الشباب. طب الحمد لله أعدت لي الأمل يا رب، كأنه عمر جديد مخصوص للوالدين وهبك الله إياه عشان ترجع وتجدد وتثبت البر الحقيقي. ويكسى والداه حلتين، يا سلام يجي يوم القيامة يلبس والده حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، يا سلام أن لنا هذا. فيقال بأخذ ولدكم القرآن. حتى لو الوالد مات والوالدة ماتت، ويا جماعة كبار السن يا يعني يا تاج الرؤوس، انت عندك 70 سنة، عندك 80 سنة، عندك 60 سنة، قولي لبنتك انا بحفظ، شوفي انا مش عارف احفظ، بحفظ 5 آيات 5 آيات، بحاول برا بامي اللي ماتت وانت ما شفتهاش. فهي تبدأ تحفظ لحضرتك وبرا بيكي. حتى لو احنا النهاردة حصل اللي حصل بقى، والأم ماتت ولا الأب مات، نسأل الله أن يرحم الجميع ويحفظ الجميع من الأحياء. فلو لم يكن ليك إلا تلك النية لكفت. سبحان الله. ابعتي له آية كده، ابعتي لابنك آية، قولي له يا ابني كلما حفظت آية كلما نسجت لنا خيوطا جديدة من الحلتين. تهيجي على الحفظ، تقول له يا ابني انت كلها ما بتحفظ آية والآيتين، انا بحس ان ايه، ان في حد بيخيط لي اللبس اللي انا هلبسه. فكل عما بتعمل حاجة الخيوط بتزيد. فيا بني حفظك يعد لنا بسببه اعظم تكريم. فجميل قوي ان المعنى ده ان يكون الانسان عايشه. واختم بمعنى للوالدين. الله سبحانه وتعالى يقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. فيا أيها الوالد الكريم والأم الكريمة، في نعمة عندكم أعلى من نعمة أولادكم؟ هل ممكن أب يبيع ابنه عشان يشتري نعمة من نعم الدنيا اللي هي أغلى من ابنه؟ هل ممكن ربنا بعد ما وهبك النعمة دي تبيع، تقول أنا هبيع ولد من أولادي عشان أنا عاوز أجيب حاجة تانية؟ فلما لا تقابل النعمة الأغلى من نعم الدنيا بالنعمة الأعلى عند الله شكرا؟ ليه ما تعملش كده؟ جعل الله يحيى أعظم نعمة في الدنيا على زكريا، فكانت النعمة بالنعمة الأعظم والأعلى أنه رزق الحكمة والكتابة صبية. فأنتوا هتعملوا إيه يا والد ويا والدة؟ ماذا أنتم صانعان والمائدة مفروشة بين أيديكم الآن؟ من أسعد في خلق الله من إنسان وعد الله أن يشكره بنفسه أمام الخلق كافة؟ مين أسعد منك؟ وربنا والنبي صلى الله عليه وسلم يوعدك إن هنشكرك ونكسوك. سبحان الله. عشان كده اعمل نذر إنك إن شاء الله أولادك يكونون وقف للقرآن. كم من المهرة في القرآن، من القرآن الآن ممن كتب الله لهم القبول في الخلق، كانوا غرس أب وأم لا يحفظ من القرآن إلا قليل. كم عوض الآباء والأمهات من أمة محمد تقصيرهم مع القرآن، فكان تعوضهم ده في فلذات الأكباد من بنين وبنات حين لم يتركوهم حتى حفظوهم القرآن وعلموهم وعيشوهم النعيم اللي احنا بنتكلم عنه ده. فربنا يقر أعيننا وأعينكم إن احنا نعيد تاني الحسابات ونرجع تاني نشوف الأولويات في حياتنا ونحاول. الله سبحانه وتعالى يا جماعة شرف المحاولة ده حاجة كبيرة قوي، إنك توري الله إنك بتحاول مع كتابه. والله صدقني أنا مش جاي أقولك إن شاء الله هتجرب، أنا مش هقولك جرب، لأنك قطعا هتلاقي النعيم، قطعا هتلاقي السعادة، هتلاقي المتعة، وهتقول بكل ذرة في كيانك يا ليتني أعطيت القرآن عمري. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا ونور صدورنا. وأسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام.